يوم دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت قد توقفت مع كلمات رائعة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول في رسالة له في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ضمن مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب المعروفة، يقول في المجلد الثاني ضمن المجموعة صفحة 637، يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة، إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ هو يسأل ويقول: فكان ماذا؟ فلقد انغمر ذلك، أي ذلك الغلط، فلقد انغمر ذلك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. لقد انغمر ذلك الغلط وذلك الخطأ في محاسنهم، لهم محاسن كثيرة، انغمر ذلك الخطأ في كثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. ثم قال: والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه، ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه. فأنا أقول: تتبع زلات علماء أهل السنة، تتبع زلات علماء أهل السنة والبحث عن عثراتهم والتنقيب عن عوراتهم من المهلكات المفسدات الدالة على مرض القلب وخبث النيات وفساد الطويات. حينما أجلس فقط في مجلس علم وستسمعون الليلة فقرة للإمام ابن الجوزي تكتب ورب الكعبة بالذهب الخالص بل بأغلى من الذهب الخالص، لو جلست في مجلس علم لعالم من علماء أهل السنة أو لشيخ من شيوخ أهل السنة ونيتي التي خرجت بها من بيتي أن أجلس لأتتبع زلات الشيخ أو لأنقب عن أخطائه أو لأتتبع عورته من أجل أن أشيعها أو أشنع عليه بها، فهذا دليل على مرض قلب هذا الطالب، ودليل على خبث نيته، ودليل على فساد طويته. وستسمع الليلة أن الإمام ابن حزم يقول: وهذا الصنف الخبيث لا يفلح أبدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا تاب إلى الله. نعوذ بالله من فساد النيات وخبث الطويات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. خلي بالك معاي، ها بتنام ولا صاحي؟ طيب، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وفي الحديث الجميل الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صححه بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير وغيره، وحسنه بعض أهل العلم كالألباني وغيره، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي، خلي بالك خلي بالك، لما عرج بي عليه الصلاة والسلام مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. عاوزك بقى تعيش المشهد، سبك من الكلام النظري، عاوزك تعيش المشهد بقلبك. الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أطلعه الله جل وعلا ليلة الإسراء على مجموعة كبيرة من المشاهد التي تقلع القلوب. من بين هذه المشاهد يقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي مررت، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون انت متصور المشهد ده، اظافر من النحاس وعمال يقطع بها لحم وجهه ولحم صدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقلت من هؤلاء يا جبريل، من هؤلاء يا جبريل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ده دول في مصر النهاردة قد ايه؟ جل اهل مصر، جل اهل مصر، جل ابناء الامة، جل ابناء طلبة العلم. والله العظيم قد يتورع الطالب عن اكل الحلال الخالص، يتورع عن اكل الحلال. يأتيني في بيتي: اللحمة دي انت جايبها منين يا شيخ؟ مش من حقك يا اخ ما تخلي عندك ذوق، مش من حقك تسألني، عيب، تدخل بيت مسلم وداخل بيت طالب علم، عاوز تتورع تورع بس ما تسألنيش. طيب بتتورع انت عن اكل الحلال، هذا لحم حلال، وتتورع عن أكله، وفي نفس المجلس تفري في لحوم الأحياء والأموات، وده لحم محرم بالإجماع. إنما اللحم اللي انت بتاكله قدامي ده لحم حلال يا رجل، حتى لو في شبهة، بس اللحم اللي انت بتاكله يقينا لحم حرام بالإجماع. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اسمع: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة حرام، الغيبة وليست الغيبة، الغيبة، الغيبة حرام. ما هي الغيبة؟ روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يوم واحد بقى طالب كده عنتري فاتح صدره يقول لك: لا أصلا أنا قلت في وشه. طب ما أنت مغتبر، وأنت يعني فسلوك لما قلت في وشه كده واغتبت، ما تبقاش مغتاب، ما أنت مغتبر. ذكرك أخاك بما يكره، في حضوره أو في غيابه. وستسمع الليلة كلاما رائعا لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله. غيبتك لأخيك في وجهه أو في غيبته غيبة محرمة، ذكرك أخاك بما يكره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. في حد في مصر النهاردة لم يسلم من ألسنة الخلق؟ هات لي واحد بس، حتى ولو كان من العلماء الربانيين، أنا عاوز واحد يقول لي واحد لم يسلم. في واحد في مصر اليوم في السنتين الماضيتين لم يسلم؟ لا والله، وأنا أقسم بالله جازما، لا والله. أصبح أكل لحوم الناس أرخص الطعام وأهون الطعام وأيسر الطعام، وأصبح يسيرا جدا على أناس يصلون ويعتمرون ويحجون، بل وربما يصلون الليل ويحافظون على صلاة الفجر، بل وربما يحضرون دروس العلم لكثير من المشايخ وطلاب العلم. هذه مصيبة، والله العظيم هذه كارثة من أعظم الكوارث. وانظر إلى هذا الوعيد الشديد، تحفظ لسانك، الغيبة لسائر الناس محرمة، فكيف لو كانت للعلماء؟ كيف لو كانت للفضلاء؟ أنا أعلم أن سقف الخوف قد رفع، خلاص ما عادش حد بيخاف من حد، خلاص ما عادش حد بيخاف من قانون حتى ولا مساءلة، واللي عاوز حاجة بيقول له، واللي عاوز حاجة بيعملها بالدراع وبالصوت العالي. وهنا يظهر الصادق في مراقبته لربه من الكاذب والكذاب الأشر، الصادق في خوف من الله، والله العظيم يتورع في هذا الزمن أكثر من الزمن في النظام السابق 1000 مرة. يعني لو كان الواحد في النظام الماضي بيقول كلمات وقد تكون شديدة، الآن ورب الكعبة بيلتقط الكلمات بالملقط ويخاف أن يتهم أمام نفسه أولا، سبق من الخلق، أن يتهم أمام نفسه إنه فارد صدره لأنه مش خايف من حد. لا، خف من ربك، خف ربك سبحانه وتعالى. وخلي بالك، لو ما فيش في قلبك خوف من الله يبقى قلبك خرب. يا ريت كل الناس تسمع، كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. شبك من القانون الوضع الأعمى ده، شبك منه خالص. إنما أنت ربي نفسك على مراقبة العلي الأعلى، لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى. راقب نفسك على مراقبة ربك، راقب ربك ودرب نفسك على مراقبة ربك. خف من الله وحدك. بيقول للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن البصري: يا هذا، إنك إن تخالط أقواما يخوفونك بالله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. شايف الكلام الغالي؟ ما تجلس معايا وخوفك بالله أفضل، نعمة كبيرة اشكر ربك عليها. لما خوفك بالله في الدنيا وتخاف من الله في الدنيا، وتروح بعد درس العلم يوم الثلاث، تروح بيتك لو انت بتقفل على نفسك الأوضة قبل كده وتدخل على موقع إباحي من مواقع النت، ترجع يوم الثلاث مرعوب، خايف، مرعوب، ما انتش قادر تدخل على أي موقع، تسجد لله شكرا أن رزقك الله من يذكرك بالخوف منه، أن رزقك الله من يذكرك بمراقبته. هذه نعمة من أجل النعم، أن الناس بقى عندها جراءة شديدة على الله وجرأة شديدة على شرع الله وعلى حرمات الله. طالما منش خايف من القانون، لا حرمة للدماء عندي، ولا حرمة للتخريب وللتدمير وللحرق للممتلكات والمؤسسات وللسيارات ولقطع الطرق. عندي الأسبوع قبل الماضي محاضرة في طنطا، محاضرة بعد العشاء، سبحان الله، يعني من قبل الظهر ما وصلتش. ليه؟ لأن الفراودة أطعن الطريق الرئيسي عشان لهم مظلمة. هذا خلق، ده دين، ده دين ولا ده خلق؟ انا ليه مظلمة اقطع طريق الناس؟ اقع في الف مظلمة عشان ليا مظلمة؟ عشان ليا حق اسلب الف حق؟ كم واحد على الطريق له حق؟ 5000؟ 10000؟ تقع في 10000 مظلمة من اجل ان تحصل لك مظلمة؟ ده دين؟ ده خلق؟ ان الله وانا اليه راجعون. لا ضرر ولا ضرار. فخلي بالك من انتهاك الاعراض. اسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، وانا خايف نكون منها يعني من اهل هذا الحديث، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا ارحم الراحمين. الحديث رواه ابن حبان وغيره، وكذلك ابو داود عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. أقسم بالله تفضح في بيته، أقسم بالله ستفضح في قلب بيتك إن تعمدت أن تفضح إخوانك، وإن تعمدت أن تفضح المسلمين. أخي أنت مش ملك يا أخي، ولا رسول ولا نبي ولا معصوم من الخطأ. أنت كلك خطأ وكل خطأ. لماذا لا أصبر عليك؟ لماذا لا أسددك؟ لماذا لا أصوبك؟ لماذا لا أنصحك؟ لماذا لا أحوطك لأبين لك الخطأ بأدب جم وانكسار لله وتواضع بين يديه؟ ليه؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. وأنا فاكر كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد الدروس وهو يقول: من نظر إلى أهل البدع، إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر. الله، بعين القدر. يعني إيه بعين القدر؟ قلت لك يعني أن الذي قدر لك اتباع السنة هو الذي ابتلى فلانا بالوقوع في المعصية والبدعة. لأننا ندين لله، وهذا معتقد أهل السنة، أن الله خلق الإنسان وعمله، والله خلقكم وما تعملون. هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، سنفصله بإذن الله تعالى. إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم. الله، رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أعطوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. والله العظيم أنت ما تملك شيء، والله وأنا لا أملك شيئا، والله لا أملك أي شيء. إن وفقك الله للسنة ففضله، وإن علمك الله ففضله، وإن هداك الله للحق ففضله، وإن وفقك وأتى بك إلى مجلس علم من مجالس السنة كهذا ففضله، وإن أعانك على ترك المعصية والبعد عن البدع ففضله. فالفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في الشعب الإمام بيهقي المجلد رقم 15 صفحة 515 أثر عجيب قوي عن عبد الله بن محمد بن منازل، احفظه والله وسطره عندك. عبد الله ابن محمد ابن منازل بيقول ايه؟ انا عاوز كل الاخوان اللي معايا يحفظوا هذا الاثر. بيقول المؤمن يطلب معاذير اخوانه. المؤمن يطلب معاذير اخوانه والمنافق يطلب عثرات اخوانه. انتم معايا يا شباب؟ المؤمن يطلب معاذير اخوانه، يعني يبحث عن عذر لاخيه، هو ده المؤمن، يبحث عن عذر لاخيه، ان اخطا يحسن به الظن. وانا ذكرت لكم كلاما بديعا لشيخ الاسلام ابن تيميه وقال لا يوجد ابدا رجل من ائمه اهل السنه وعلماء اهل السنه يتعمد مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، فان اخطا له عذر من ثلاث اعذار ذكرتها بالتفصيل. المؤمن يطلب معاذير اخوانه والمنافق يطلب عثرات اخوانه. اقولها مره ثالثه، المؤمن يطلب معاذير اخوانه والمنافق يطلب عثرات اخوانه. منافق قاعد يتتبع العثرات، المنافق جالس يتتبع السلات لاهل السنه للعلماء للافاضل. وقال ابن حبان في الثقات المجلد رقم 8 صفحة 26 في ترجمة أحمد بن صالح المصري، يقول ابن حبان والمحسود أبدا يقدح فيه، والمحسود أبدا يقدح فيه، يعني المحسود اللي هو صاحب النعمة سواء كانت في علم أو في منصب أو في مال أو في وجاهة أو في مكانة، لأن صاحب النعمة دائما محسود. يقول والمحسود أبدا يقدح فيه، لأن الحاسد لا غرض له إلا تتبع مثالب المحسود، لأن الحاسد لا غرض له إلا تتبع مثالب المحسود، فإن لم يجد فيه شيئا ألزق به من التهم ما شاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بقى العبارة اللي أنا عاوزك تسمعها وتتدبرها جيدا، للطلبة العلم خاصة، وأود لو سمعها كل طالب علم في مصر حتى وإن كان من المخالفين لي. يقول الإمام ابن حزم في مداوات النفوس صفحة 417 411 يقول، خلي بالك من الكلام ده، إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. الله الله الله الله الله، يا رب ارزقنا صدق النية يا رب. إذا حضرت مجلس علم، خلي بالك يا حبيبي في الله، والله هذا كلام غالي قوي، وانا عارف ان انت الاول مره بتسمعه، انه خد مني جهد كبير عشان اجيبه، وانا بس يعني زي ما بقولوا يعني غواص بطلع درر العلماء وبستاني بجمع حدائقهم الغناء واخد منها هنا ورده ومن هنا زهره وهنا فله، وأقول بعد كل ذلك أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. ربنا يلحقنا بالصالحين ويجعلنا مع الصادقين. والشيخ عبد الخالق أمتعن اليوم بآخر آية، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا رب اجعلنا مع الصادقين ومن الصادقين يا أرحم الراحمين. إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة، طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. ثاني وثالث، فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. احضر بالنية دي، انت جاي من بيتك من هنا أو من هناك أو من هنالك لدرس الثلاثاء لمحمد حسان بنية أن تستزيد علما وأجرا، وحتما ستستزيد علما، والأجر لن تحصله إلا بصدق النية. لا حضور مستغن بما عندك، ما تجيش وانت منفوخ وتقول والله انا عندي عل عند الشيخ 20 مرة، انا عندي قد اللي عند الشيخ 20 مرة، مش هتستفيد حتى ولو سمعت جديدا. لا حضور مستغن بما عندك. وبعدين طالب عثرة، يعني لا حضور طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. هو شوف الغنم ممكن تكون 1000 راس غنم، بس هو عشان فاسد النية سب كل أذن لقطيع من 1000 شاه وما لقاش إلا ودن الكلب يمسكه، لأنه فاسد النية. يا راجل ده انت عندك 1000 شاه ما لقيتش ودن شاه تمسكها. لا، هو بدور على الكلب، يبحث عن الكلب فهيلاقي الكلب، بيدور على الخير وبيبحث عن الخير هيلاقي الخير. مش النبي قال كده؟ كما في الصحيحين الأرواح جنود مجندة. الله، حديث جميل. النبي الأول يقول لك الناس معادن في نفس الحديث، بس حديث جميل، يعني الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن، معادن فعلا، كمعادن الذهب والفضة. واحد معدنه ذهب، واحد معدنه فضة، واحد معدنه نحاس، واحد معدنه فلس، فلس خالص، فيش قيم ولا خلق ولا دين ولا مبادئ ولا أصل ولا وفاء ولا مروءة ولا كرم ولا رجولة. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. تعرف الكلام ده معناه إيه؟ عارف معناه إيه؟ شو الإمام الخطابي يقول إيه؟ يقول الإمام الخطابي فأرواح المؤمنين تحن إلى المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، وأرواح المنافقين تحن إلى المنافقين، فلو دخل مؤمن مجلسا فيه 1000 منافق بينهم مؤمن لحنت روحه إلى روح المؤمن، ولو دخل منافق مجلسا فيه 1000 مؤمن بينهم منافق لحنت روحه إلى المنافق. فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. المؤمن يحن إلى المؤمنين في أرجاء الأرض، يحبهم، يحبهم ولو لم يتكلموا بلسانه ولا بلغته، بل ويتقرب إلى الله بحبهم والثناء عليهم والدعاء لهم. والمنافق لا يهوى إلا المنافقين، ولا يحب الجلوس إلا مع الخبثاء وإلا مع المجرمين، ولا يحب المؤمنين أبدا. فخذها قاعدة، لا يحب المؤمن إلا مؤمن، ولا يبغض المؤمن إلا منافق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. ولا يكن حضورك حضور مستغن بما عندك، ولا يكن حضورك حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها يطلع من الدرس، الدرس ده ساعة كاملة والشيخ زل زل. وارد وارد يا راجل، وانا مش معصوم، زل زلتين يوم يسيب الخير كله في الساعة ويطلع اول حاجة يقول لك شير يا جدع شير، يلا يا راجل حرام عليك، اتق الله والله العظيم هتسأل هتسأل. وخلي بالك عمرك ما تعرف تسقط حد ولا ترفع حد، اوعى تفتكر والله لو ملك مواقع التواصل كلها لا يستطيع الخلق ولو اجتمعوا ان يرفعوا عبدا الا اذا رفعه ربه، او يسقطوا عبدا الا اذا اسقطه ربه. الذي يخفض ويرفع هو الله، خفش وخل عندك يقين ثابتا كثبوت الجبال الرواسي ان الذي يخفض ويرفع هو الله، والله لا يستطيع بشر ان يضرك وينفعك الا بامر الله سبحانه. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد المنافقين الفجار يا عزيز يا غفار، ولا يكن حضورك حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشنعها او غريبة تشيعها. اسمع اسمع، خلي بالك عشان تعرف الناس دي مين. فهذه افعال الارذال، ند، هذا انسان ندل ما عندوش وفاء ولا عنده صدق، هذا من الارذال. فهذه افعال الارذال، اسمع بيقول ابن حزم، الذين لا يفلحون في العالم ابدا، والله ما يفلح ابدا، ده انسان كذاب وانسان غير امين وخائن وغير صادق وغير وفي، الذي يترك الخير كله ويقف على عثرة من أجل أن يشيعها ويشنع بها على عالم من علماء أهل السنة، ثم ربما يكون هو المخطئ في فهمه، ثم ربما يكون هو المخطئ في فهمه، ربما لم يفهم هو. فدلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، وأما الدلالة الإضافية فهي التابعة للمستمعين، وهي تختلف باختلاف أعداد المستمعين. أقول الكلام ده تاني؟ ها؟ عاوز كلام ابن حزم؟ كلام ابن حزم، يلا. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب مداواة النفوس صفحة 411، إذا حضرت مجلس علم، يلا اكتب كلام غالي، إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبدا. ممكن تجد الكلام ده أيضا في مجموع رسائل ابن حزم، مطبوع مجموع رسائل ابن حزم في رسالة بعلوم مداواة النفوس صفحة 411. ويقول الحافظ ابن رجب في رسالته الرائعة القيمة، الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير صفحة 25-26، رسالة صغيرة بس غاية في الروعة والجمال، الفرق بين النصيحة والتعيير، ويريد المشايخ يقروها وطلبة العلم يقروها عشان يفرقوا بين النصيحة والتعيير. اللهم اكفنا شر الظلم يا ملك يا قدير. قل وأما إذا كان مراد الراد، يعني أنا برد على الشيخ فلان من مشايخ أهل السنة، أو الشيخ فلان بيرد علي من مشايخ أهل السنة، ونحن نحمد الله أننا من أهل السنة، ونفخر ونعتز بأصول أهل السنة وعقيدة أهل السنة، ومن يقول بغير ذلك فهو ظالم ضال مضل. شيخ من المشايخ يشرح العقيدة الطحوية ويشرح العقيدة الوسطية ويشرح العقيدة التدمرية ويشرح القواعد الوثرة ويشرح حديث جبريل في 286 محاضرة ويشرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويشرح هذه الكتب في العقيدة، وبعدين يقال بأنه ليس من أهل السنة. أي ظلم هذا، وأي ضلال، وأي باطل، وأي بطلان، وأي هوى. عشان كده نقول الهوى لا يدفعه الدليل، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. اللهم ارزقنا التقوى. نفخا يستحيي طويلب علم صغير أن يقول في نفسه كلمة واحدة من مثل هذه الكلمات. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان الرد محرما، سواء كان رده لذلك، اسمع، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته. أنا قلت لك برضو محرم، سواء في وجهه أو في غيبته. سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وسواء كان في حياة هذا الشيخ أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. وقال شيخي ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين المجلد رقم 2 صفحة 393 إلى صفحة 395، وهو يشرح حديث تميم الداري عن الحبيب النبي: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه يا الله، يقول: ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه. ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولا سيما من يتلقى العلم، لا سيما أنت أيها الطالب، أنا عندي أخطاء تعامل معاه بالمنهج ده، ولا سيما من يتلقى العلم، فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه. هو ده أدب طالب العلم. كان السلف لما يحضر أحدهم مجلس شيخ يقول إيه؟ يدعو الله بهذا الدعاء، يقول: اللهم لا تحرمني بركة علم شيخي واحجب عني خطأه. اللهم لا تحرمني بركة علم شيخي واحجب عني خطأه. فالشيخ يقول: ولا سيما من يتلقى العلم، فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه وينبهه عليها. فكم من إنسان من المشايخ انتفع من تلاميذه ينبهونه على بعض الشيء، على الخطأ العلمي أو على الخطأ العملي. وعلى أخطاء كثيرة، لأن الإنسان بشر. لكن الشيء المهم ألا يكون حريصا على تلقي الزلات، فإنه جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلساني وذكر الحديث. ثم قال الشيخ: هذا وهم مسلمون عامة، فكيف بالعلماء؟ يعني لا ترتبوا المسلمين ولا ترتبوا عورتهم. نقول: فهذا وهم مسلمون عامة، فكيف بالعلماء؟ ثم يقول: إن الذين يلتقطون زلات العلماء، خلي بالك دول كتير جدا دلوقتي، كتير جدا، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كتير، وعلى مواقع النت كتير، وفي الجرائد كتير، في مجلات كتير، مجالس العلم كتير، وعلى الفضائيات كتير. يقول: إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا وحسب، يعني دول ما بيسوئش للعلماء فقط، ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه، ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم. لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم، وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، فإنهم أي الناس تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقول شيخ ابن عثيمين: ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا، وأن ندافع عنهم، ونلتمس العذر لأخطائهم. يا الله، والله العظيم أود أن كل شيخ مصري يسمع الكلام ده. دلوهم أنتوا، دلوا المشايخ، طلبة، أنت عارف وده عارف وده عارف، خد الكلمتين دول وعلم كده في المجلد للشيخ ابن عثيمين، وقول له: مولانا خد اقرأ الكلمتين دول، وأنت يا شيخنا خد اقرأ الكلمتين دول، وأنت محمد حسن اقرأ الكلمتين دول، وانتوا اللي بتعلمونا كده قرأوا كده، قرأوا شوفوا انتوا فين اللي انتوا بتعلمونا اياه. وطالب من الطلاب اللي بيتطاول على الشيخ فلان ونسي تاريخ الشيخ فلان لمجرد انه خالفه في فتوى سياسية او فتوى اقتصادية او وينسف تاريخ الشيخ، وتديله الكلام ده، قل له: انت ما بتسيئش للشيخ فقط، انت بتسيء للشيخ وبتسيء للعلم وبتسيء للشريعة وبتسيء للسنة وبتسيء للدين، بس انت في قلبك حقد وفي قلبك حسد، ولا ترى الا نفسك، ولا تنظر الى دين الله ولا الى شريعة الله. سيبك من البكش ده كله، وسيبك من الكذب والنصب ده كله، ده كذب، اقسم بالله كذب. لو انا رجل صادق والله العظيم، والله اخاف على الشيخ الفلاني ده اللي ربنا رزق القبول وجعل له لسان صدق في الأمة، أخف عليه وصونه وحوطه بقلبي ونفسي وروحي ومالي وأولادي، وأقول: لا، ده ربنا جعله قبولا يسمع الناس عن الله ويسمع الناس عن رسول الله، أنا أنصره، وإن أخطأ أروح له قبل راسه وبين له الحق بالدليل. هو ده الصدق، هو ده طهر القلوب، هو ده إخلاص النوايا لله. نما فلان عاوز أخسف به الأرض، راجل قلبك مليان حقد وقلبك مليان حسد، بس انت مش واخد بالك، وتطلع تتنفخ تقول لك: علم. علم مين يا راجل؟ ده هوى يا راجل، ده هوى، قلبك مليان هوى. هو ده علم؟ ده لو الشيخ ابو اسحاق اقطع اجي هنا واسيء اليه، والله ما يبقى عندي دين، والله ما يبقى عندي خلق. لو الشيخ يعقوب اقطع اجي اغسل بيه الارض هنا، والله ما يبقى عندي دين ولا خلق. ده انا اروح له، ده انا ابص راسه واقول له: يا شيخنا ربنا يبارك فيك وينفع بك الامه، كم نفع الله بك وكم هدى الله على يديك. انت مش واخد بالك، هنا مش في مصر بس، لا، في العالم كله، في الدنيا كلها. اطلع بره وشوف العلماء دول بتوعك دول، شوف فضل الله عليهم وفضلهم على الأمة بره عامل ازاي. لما يغلط واحد منهم تسدده وتسطره وتنصحه وتوجهه للحق بأدب، ما تنساش انك تلميذ، تنساش انك طالب، تنساش ان الشيخ ده بقاله 40 سنة بيقول قال الله قال الرسول وانت ما كنتش لسه اتولدت، او ما كنتش لسه بتعرف تقرأ جزء عام. والشيوخ بتوعك دول على المنابر بيعلموا الأمة التوحيد، بيشرحوا لهم الطحوية، بيشرحوا لهم معارج القبول، بيشرحوا لهم الأصول، وانت جاي النهاردة لمجرد ان الشيخ قال فتوى سياسية خالفت فيها بقيت انت العالم وبقيت انت الشيخ، وده بقى جاهل وما يفهمش الواقع وما يعرفش حاجة، ويقعد في بيته ويخليه مع عياله ويخليه مع مراته، وسوء أدب لا يعلمه إلا الله. ايه الواقع الهم ده؟ ايه المصيبة للأمة فيها دي؟ لأمة هتنصر يا إخوانا؟ أمة بتتطاول على علمائها بهذا الشكل؟ أمة بتنال من علمائها بهذا الحد؟ أنا لا أعلم زمانا قد تطاول فيه الناس على العلماء كهذا الزمان. فيه علماء أخطأوا، فيه وما أبرئ نفسي أخطأوا، بس لما العالم يخطئ ما نذبحوش لأنه مش نبي ولا معصوم، لما العالم يخطئ ما احرقوش لأنه مش معصوم، ده كل بني آدم خطاء. بس تعالى بين لي الخطأ، بس بينه لي بأدب، ما انت لو جيت بين خطأ بسوء أدب مش هقبل منك، وأنا لو علمتك بسوء أدب مش هتقبل مني، يبقى الأدب. ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يا أخي ما قيمة العلم لو كان عندي علم الأولين والآخرين وأنا غير مؤدب؟ إيه قيمة علم ده؟ ما قيمة علمي لو لم أكن مؤدبا؟ ما قيمة علمي لو لم أكن وقورا؟ لو لم أكن حليما؟ لو لم أكن حكيما؟ لما أغار أغار للدين، أغار لعلمائنا، أغار بالحق، مش أغار بالهوى، وأغار بالحقد، وأغار بالحسد، وأغار بالباطل. محتاجين مصحح هذا القيم. احنا بعيدنا عنها السنتين اللي فات، بعدنا السنتين اللي فاتوا عن الأصول اللي أنا بأصلها دي، بعدنا كثير عن القيم دي. أنا بأرجوكم لله ما تحرمش نفسك أجر كل كلمة أنا بقولها. والله لو تعرف حجم التعب اللي أنا بتعبه عشان أجمع لك المادة دي، هتحرص على خلاصة الساعة دي تاخدها وتسمعها ألف، وانت تسمعها الألف، وانت تسمعها الألف. خلي الأمة تسمع، خلي طلبة العلم يرجعوا تاني ويتلموا حوالين هذه الأصول، ويتلمح لنا هذه القواعد. واللي انشغل بالسياسة انشغل بالسياسة، ربنا يصلح حاله ويسدده ويوفقه، وانشغل انت بما ينفعك في دنياك وأخراك، انشغل بما ينفعك في دنياك وأخراك. وإن أخطأت أنا تعالالي اكتب لي ورقة جميلة، أقسم بالله سأرجع عن خطأ، وأنا راجع عن خطأي في حياتي وبعد مماتي، ومعتذر إلى ربي ثم إلى المسلمين منه. لا تجد عالما من علماء أهل السنة أو شيخا من شيوخ أهل السنة يتكبر على الحق أبدا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يتكبر على الحق ومعاه الدليل، تقول لي ده الحق بالدليل يخالف قولي وأنا أتكبر عليه، والله لا أتيكم أبدا حتى أطهر قلبي وأكون صالحا للبلاغ عن الله وعن رسوله. وخلي بالك الأمة لا تجتمع على ضلالة. أما رب العزة يلقي القبول الحسن والثناء الحسن لعالم من علمائكم ولشيخ من شيوخكم، فده كلام كده مش يعني جزافا، لا، ده أمر قدري، ده سنن كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. اسمع النبي بيقول إيه، يقول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. يعني انت شغال عشان سمعة، كل الدنيا هتقول ده فلان ده بتاع سمعة، ربنا بقى اللي هيسمع بيك. شغال من اجل الرياء، كل الناس هيقولوا ده اكبر نصاب ومرائي، لان ربنا اللي هيرائي بيك. من سمع سمع الله به. الله يسترنا اياك. يا رب اجعلنا يا رب من الصادقين ومن المخلصين. الله يجعلنا يا ربنا الصادقين. من سمع، ده كلام النبي للجميع، لي وليك لأي حد، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هختم بلطيفة جميلة قوي. رجل من السلف اسمه محمد بن المنكدر، الرجل ده قبل التوبة كان يعمل مرابيا، كان بيشتغل بالربا، يطلع الألف بألف ومئتين، ألف وتلتمية، ألف وخمسمية. ففي مرة مار في الشارع كده على صبيان يلعبون في الشارع، أول ما شافوه قالوا هيا هيا هيا افسحوا الطريق، افسحوا الطريق لأبي محمد المرابي. سمع الكلمة فجلس في الأرض وقال يا رب هتكت ستري حتى للصبيان في الشارع. اوعى تفتكر وانت قافل كده الاوضه وراخي الستير مش هيبقى حالك بره، لا لا، حالك سيجعله الله على نية، ان خيرا فخير وان شرا فشر. خلي بالك من الخلوة، خلي بالك من الخلوة، خلي بالك من الخلوة. انت بتعمل ايه في الخلوة؟ اللي بتعمله في الخلوة هيطلع في الجلوة، والله العظيم سيظهره ربك في الجلوة، وهيظهر على وجهك وهيظهر على ألسنة الخلق. خلي بالك من الكلام ده، كلام غالي جدا. فقال له يا رب هتكت ستري حتى للصبيان في الشارع، وعاهد ربه من هذه اللحظة أن يتوب عن الربا وعن كل المعاصي. وبعد أشهر قليلة من التوبة مر في نفس الشارع ولقياه نفس الصبيان، وإذ بهم يسرعون إليه ويهللون له ويقولون أفسح الطريق لأبي محمد العابد. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سيجعل الله سرك علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فراقب ربك ولا تراقب الخلق، واتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أن تتبع العثرات من المفسدات فالزلات والهفوات والأخطاء لا يسلم منها أحد، ولا يصح أبدا أن نعتمد عليها وأن نجعلها أصلا للحكم على شيوخ وعلماء أهل السنة. أنا لازلت حريصا في الحقيقة على أن أواصل في هذا الأصل وفي ضابط هجر المبتدع لدرس آخر، تقبلون؟ الآن الحقيقة كلام غالي ونحتاج أن نستمع إليه في هذه الآونة التي انفلت فيها الزمام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يردنا الليلة من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم إني أسألك أن تحفظ مصر بحفظك، وأن تكلأها بعنايتك ورعايتك.